الفريون إيه؟ نعم هنا هو ماء بخار تكثف ونزل توضع منه، لكن من يبي يلقى ما فريون يتوضع؟ على كل حال إذا أمكن توضع منه يمكن توضع منه. نعم